إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، أهلا بيكم ولقاء جديد واستوديو 2 على موجاتنا. هنكون معاكم من أسرة الهندسة الإذاعية رأفت موسى ومن أسرة المذيعين عمرو صبري. وهنبدأ معاكم حالا استوديو 2 ومواجهة، فترة مواجهة اللي فيها بنواجه وبنتكلم عن كل ما يجب مواجهته. بنتكلم عن مواجهة الشائعات، بنتكلم عن مواجهة كل ما يجب أن نواجهه، أو كل الأمور اللي احنا بنواجهها في الفترات الحالية، واللي الحقيقة مرتبطة كتير جدا جدا بحياتنا، بالإنجازات اللي في بلدنا، إننا إزاي نكون مواطنين فاهمين وعارفين بنقول إيه وإيه الصح وإيه الغلط، بنوضح للناس الصح من الغلط، بنحاول نفرق بين الحق والباطل، كمان بنتناول آخر وأهم الأحداث بالتحليل، وإننا نعرف ما وراء هذه الأحداث، التفاصيل اللي ممكن نكون إحنا مش عارفينها أو مش شايفينها، بنعرفها من خلال ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت اللي منورنا. أستاذ أحمد الله يخليك، ده نورك. فل نور أستاذ عمرو، ربنا يخليك، يعني منورنا دايما. ويعني ما فيش يوم بيمر إلا وفيه الجديد، يعني على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجة أعتقد. يعني إحنا النهاردة بادئين يومنا الحقيقة بخبر الزلزال المدمر في تركيا وفي سوريا، يعني طبعا بنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأهالي الدولتين، لشعوب الدولتين، سواء تركيا أو سوريا. يعني احنا بنقول أعداد كبيرة جدا، لسه احنا حتى في الموجز دلوقتي يمكن كنا بنقرأ، ويعني الموضوع محزن جدا طبعا بكل تأكيد، لكن احنا عندنا هنا الحمد لله رغم اننا شعرنا ورغم ان المصريين شعروا يعني بهزة ارتدادية او بأثر الزلزال في مصر الساعة 3 تقريبا قبل الفجر، لكن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر بيطمن الناس وقال ان يعني ما نطمنش ان مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية، وان في 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم وان مصر بعيد عنها. وطبعا خلص العزاء للشعب السوري الشقيق طبعا، وخلص العزاء للشعب التركي الصديق. أنباء محزنة طبعا، نتمنى بس يعني من الله انه تكون الحصيلة الأولية هي الحصيلة النهائية والأعداد ما تزيدش عن كده، لأنه للأسف يعني أنا كنت صباحا على إحدى الفضائيات كان العدد أقل بكتير، صحيح تضاعف في خلال كام ساعة. نتمنى يعني من الله أنه تبقى دي الإحصائيات الأخيرة وما بقاش فيه أعداد تانية لا تحت عنقاد ولا غيره، وتبقى يعني التعامل الحديث مع الزلازل جاب يعني آخر ما عنده، ويبقى ده نهاية الأرقام اللي واردة من الدولتين. احنا طبعا مصر في كل المناسبات اللي بهذا الشكل يعني البعد الإنساني بيبقى غالب. طبعا سوريا بلد شقيق وبيننا وبينه يعني تاريخ ودم، أكيد. فالتضامن كان مبكرا، يعني حتى من النادر انه تبقى بيانات الدولة المصرية صباحا كده، لكن طبعا زي ما حضرتك قلت كان الحادث الساعة 3 صباحا، مبكر جدا كان بيان الدولة المصرية للتضامن مع البلدين. لكن دي عادة مصر دايما في هذه المسائل بتبلغ، حتى يعني مش بس التضامن بالبيانات، بيبقى الدعم المادي موجود، الهلال الأحمر بيبقى موجود، المساعدات العينية بتبقى موجودة، تبلغ حتى وصلت يعني آخر شرق آسيا. فأنا أتصور ده يحصل الساعات اللي جاية، لكن طبعا نتمنى السلامة للجرحى وخلص المواساة لأسر كل الضحايا. بكل تأكيد. وننتقل أستاذ أحمد لموضوع آخر الحقيقة، والزيارة اللي أكيد هي زيارة مهمة للرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش للقاهرة، وطبعا استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال رسمي بقصر الاتحادية. يعني زيارة يعني لأي مواطن بيسمع أن في رئيس كرواتيا موجود في مصر، فطبعا قد يتساءل ويبدأ يحاول يفهم إيه مدى الأهمية اللي بتكتسبها هذه الزيارة، الأهمية دي راجع لإيه؟ لا، هو احنا الرئيس السيسي لفترة بيعيد علاقات مصر القديمة كلها وبيرد لها الاعتبار، لأنه كرواتيا دي جزء من الدولة اليوغوسلافية اللي كانت صحيح. يعني شركة مصر في يعني مش عايز أقول عقدين من الزمن، لأنه العلاقات امتدت كمان في فيما بعد، لكن لما تفككت بعد انهيار الكتلة الشرقية وراحت كده على كذا دولة، منهم طبعا الوريث الشرعي للدولة اليوغوسلافية صربيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا، وهم بيسموها مقدونيا الشمالية، مفيش مقدونيا الجنوبية بالمناسبة يعني، بس هم بيميزوها عن مقدونيا القديمة القديمة أيوة اللي هي في اليونان، لكن جزء أصيله مهم من هذه الدولة الكبيرة اللي كانت ارتباطاتنا معها كبيرة جدا. هم طبعا عشان يتفككوا يعني للأسف يعني لأكثر من دولة، مساحتهم في حدود 55-56 ألف كيلومتر، يعني قد تقريبا قد سينا يعني، وعدد سكان قليل يعني بيدور حوالينا 4 مليون نسمة، وبالتالي ممكن التعاون معهم يكون مفيد على أكثر من مستوى. التبادل التجاري بلغ يعني فترة من فترات 175 مليون يورو، وكان هيتجاوز هذا الرقم لولا طبعا العامين اللي فيهم البؤس بتوع كورونا وبعد كده الحرب الأوكرانية، لكن ادي زيارة اعلى مستوى في كرواتيا الى مصر، ده معناه انه العلاقات رايحة الى منحنى مهم والتعاون مرشح انه يزيد، زي ما حصل كده في الايام 48 ساعة اللي فاتوا مع رومانيا. صحيح، وهما التشابه كبير بين كرواتيا ورومانيا، هتلاقي يعني برضو رومانيا عدد السكان قليل في حدود 20 مليون، عدد المساحة برضو مش كبيرة قوي، 238 ألف كيلومتر وكسور، لكن هم مقدرين يعني لما نسمع ان في 25 مليون هكتار زراعة، يعني رقم ضخم جدا من الأراضي الزراعية، تعرف انه التعاون معهم مفيد. التشابه بقى انه العلاقات مع الشعب المصري قوية جدا، علاقات البلدين مع الكنيسة المصرية قوية جدا، وبالتالي السياحة الدينية تبقى مرشحة صحيح للاهتمام بها والتزايد، وهتلاقي مثلا دير سانت كاترين ده مرشح انه يبقى نقطة مهمة للبلدين كرواتيا ورومانيا، هتلاقي الأديرة ومسار العائلة المقدسة وجبل موسى من الأماكن المرشحة، فضلا عن الأماكن السياحية التقليدية الغردقة وشرم الشيخ. فدي زيارة مهمة، يعني مطلوب برفع مستوى التبادل التجاري، مطلوب برفع مستوى الاستثمار، لأنه في حدود 20 برضو يعني مش لا يليق بالعلاقة التاريخية الكبيرة بين البلدين. هي طبعا علاقة يعني مع دولة كرواتيا لسه من 91، يعني لنا في حدود 30 سنة، لأنه تم بعد استقلال كرواتيا وتفكيك يوغوسلافيا، لكن مع الشعب الكرواتي ما كان موجود جزء من يوغوسلافيا، فالعلاقات معها قديمة يعني، لكن نقدر نضاعف التبادل التجاري، نقدر نضاعف الاستثمار الكرواتي في مصر اللي يعني في الحدود 20 مليون، وده رقم قليل جدا، لكن التبادل ما هوش وحش يعني 175 مليون يورو يعني في حدود 220 ولا حاجة 230-240 مليون دولار نقدر نضاعفه، هيبقى مفيد للشعبين. يمكن يعني دولة كرواتيا فيها يعني تعتبر دولة ليها اقتصاد يعني اقتصاد مرتفع، ويمكن هناك يعني صناعة الخدمات بتهيمن على الجانب أو الناتج الاقتصادي للدولة، واللي بتمثل يمكن أكتر من 60% بتليها أو بيليها القطاع الصناعي اللي هو بنسبة حوالي 27% وبعدها الزراعة. يعني لما يكون القطاع الصناعي بهذا الشكل يعني 27 أو أكتر في المئة من الناتج الاقتصادي لكرواتيا، إذن نقدر نصنفها كدولة صناعية، يعني من الدول اللي الصناعة فيها لها دور كبير في الدولة، وبالتالي ربما يعني ده قد يفيد في إطار العلاقات الاقتصادية بينها بالزبط. في التبادل، بعض الصناعات اللي ممكن هي تفكر في الاستثمار من خلالها في مصر، تفكر ان يكون في نوع من التبادل ما بين البلدين. يعني ممكن نتكلم في ده برضو اكتر؟ طبعا، لان هو هي مجموعة البلد دي كلها تبص تلاقي الاستيراد والواردات، الصادرات والواردات منها متشابهة. أيوة. هتلاقيهم بياخدوا الأسمدة، هتلاقيهم بياخدوا اللدائن، هتلاقيهم بياخدوا من مصر ممكن بعض مشتقات البتروكيماويات، هتلاقي أنواع من الحديد رايحة، وهتلاقي أنواع من الحديد جاية. صحيح. هتلاقينا بناخد تكنولوجيا الآلات الزراعية، هتلاقينا بناخد أخشاب مثلا، هما بياخدوا مثلا صناعات حجرية مثلا، بعض النباتات، هتلاقينا بناخد قمح وهكذا. فده تبادل ممكن يبقى مفيد جدا، خصوصا انه مش من الدول اللي ممكن يعني يبقى تسهيل في التبادل التجاري كبير. ممكن في لحظة تلاقي وصلنا الى المرحلة اللي وصلنا فيها مع روسيا بالتبادل مثلا بالعملة المحلية. صحيح. فده وارد جدا، وده هيبقى يعني اعتقاد الفترة الجاية هيبقى سمة في التبادل التجاري مع دول كتير. التيسير يعني مثلا النهاردة في دول كبيرة بتتعامل مع روسيا ابتدت تستعمل العملات اللي تم اعتمادها في البنك المركزي الروسي الفترة الأخيرة. يعني في دولة عايزين نقول اسمها ابتدت تستخدم الدرهم الإماراتي في التبادل مع روسيا، مش الدولار ولا الروبل، وممكن بعد بكرة تلاقيها بتستخدم الجنيه المصري في التبادل التجاري، لأنه بقى عملة متداولة في البنك المركزي الروسي. نفس القياس ممكن يبقى مع هذه الدول كرواتيا ورومانيا، ويبقى في تسهيلات في التبادل التجاري علينا انه نستغله الى ابعد مدى. يمكن الكلام ده اللي حضرتك قلت استاذ احمد، وخاصه الجزئيه الخاصه بالتبادل الاقتصادي بين مصر وروسيا بالروبل، يعني جنيه مقابل الروبل الروسي، هل احنا يعني اللي احنا شايفينه بالكلام ده كله، هل عصر هيمنه الدولار قارب على الانتهاء؟ هو طبعا بلا شك انه ده بيأثر تأثير كبير. نعم. احنا قلنا قبل كده هنا استاذ عمرو مع حضرتك انه لسه الهيمنه الاقتصاديه الامريكيه موجوده. تمام. يعني ما يقدرش ننكر يعني 25% من الناتج الاجمالي العالمي امريكي. يليها الصين في حدود 19 ونص. لكن الملاحظ النقطه اللي حضرتك المهمه اللي قلتها دلوقتي، وحضرتك بتكلم على كرواتيا، قلت النقطه في منتهى الاهميه اللي هي مستوى الصناعه في الناتج الاجمالي. صحيح. الصين الغالبيه هذا الناتج صناعي. نعم. أمريكا نسبة كبيرة من هذا الناتج خدمي. تمام. فتلاقي آلة العمل في الصين شغال أكبر، وده بيدعم الاقتصاد الصيني بشكل يستمر، وبالتالي هيخلي التبادل التجاري بين الصين وبين الدول التانية كبير. نعم. فلما تتم التبادل التجاري بعملات غير الدولار هيأثر بلا شك على قيمة الدولار كعملة دولية معتمدة للتبادل التجاري والتقييم الاقتصادات الدولية. فلا طبعا ما رايحين في السكه دي، قدامنا شويه، ما هوش يعني انهيار هيحصل بكره ولا بعده. صحيح. لكن ابتدينا هذه الخطوات. يعني لو في دولتين تاني عملوا نفس القرار، يعني احنا عملنا مع الصين هذا القرار، هيبقى الموضوع مختلف. لو السعوديه مع امريكا، او السعوديه استغنت عن الدولار مثلا الامريكي في تقييم النفط، ايوه هيؤثر بصوره كبيره على قوه تاثير وجود العمله الامريكيه. بالظبط. بكل تاكيد. يا حبنا الكبير والاول والاخير، حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك القاهرة. واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا بخيال عودك تفنيه اتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي لما غرى مش ثواني كان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا والهان امتى الحب طال قلبي ولا بالخيال حب التفيه يتقال منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة موجز منتصف الساعة، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش. إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس الكرواتي بقصر الاتحادية والرئيسان يستعرضان حرس الشرف. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تعمل حاليا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية. استمرار توافد المواطنين بكثافة لليوم 160 على منافذ كلنا واحد لشراء السلع المتنوعة بأسعار مخفضة. وكالة رويترز للأنباء تفيد بتعرض دمشق ومناطق شمال شرق سوريا لهزات أرضية جديدة. إدارة الطوارئ والكوارث التركية تعلن وقوع زلزال ثان بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر في جنوب شرق تركيا. الرئيس التركي يعلن أن الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده فجر اليوم يعد أكبر كارثة تشهدها منذ عام 1939. أردوغان يؤكد مقتل 912 شخصا وإصابة 5383 آخرين جراء الزلزال. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الزلزال الذي ضرب تركيا وشعر به المصريون. محافظ شمال سيناء يؤكد عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الممتلكات نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم. رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة. بكين تتابع عن كثب تطورات المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة أمس الأول. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ومواجهة، ويعني نجدد طبعا الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. الله يخليك زعم. ربنا يخليك أستاذ أحمد. يعني من الأخبار اللي ممكن حد أي حد يقرأها ويعني ما ينتبهش لأهميته، الخبر اللي هو طبعا الخاص باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، والخاص بيكون ان الدولة بتستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت اللي هي حاجة مهمة جدا جدا في استهلاكنا وبتستهلك بصورة كبيرة جدا في مصر. وطبعا يعني زي ما كنا لسه حد بنتكلم قبل الهوى ان الزراعه او الكم اللي بيزرع من المحاصيل الزيتيه ربما يعني مش بيكفي الاستهلاك، فبنضطر نستورد القدر او البعض من الخارج. فمهم جدا طبعا اننا نوطن يعني نقوم بتوطين صناعة الزيوت علشان نقدر أننا يعني ما نحتاجش أننا نستورد، تبقى الكمية المنتجة من جوه مصر الكمية تكفي الاستهلاك بصورة كبيرة. وإحنا هنروح لفاصل سريع يعني لحظات ونرجع لكم مرة تانية ونبدأ نتكلم عن هذا الموضوع. مصرية أصل حضرت الدنيا عشت ودمت عظيمة يا مصر ده انت أملنا وجوا عيوننا أحلى بلاد الدنيا يا مصر بحبك بقلبي وبروحي يا مصر بحبك رجعنا لكم مرة تانية ومواجهة على موجات البرنامج العام. وطبعا يعني لأي بلد في العالم فكرة الاكتفاء الذاتي أكيد حاجة مهمة جدا جدا، وأعتقد أن مصر الجديرة بده، المشروعات اللي بتحصل فيها أو اللي حصلت في السنوات الأخيرة يمكن ده من أهم أهدافها، أن دايما يكون في اكتفاء. يعني مشروعات الزراعية في مصر زراعة 4.3 مليون شجرة المستهدفة أن هي تكون تم زراعتها حتى نهاية يونيو إن شاء الله. أيضا الخبر اللي لسه قايلينه الخاص بزراعة المحاصيل الزيتية اللي تخلينا يبقى عندنا ما يكفينا للاستهلاك ويزيد من الزيوت في مصر علشان ما نحتاجش لعملية الاستيراد، بغض النظر حتى لو فتحنا طرق أو سكك أو أماكن جديدة للاستيراد زي ما سمعنا عن خبر استيراد الزيوت الروسية بدون ما نحتاج للدولار الأمريكي. ده حابين نتكلم فيه أستاذ أحمد، يعني مسألة توطين الزراعات، توطين صناعة الزيوت في مصر. ده في كلام كتير في هذا الملف أكيد. لأنه احنا قلنا قبل كده الموضوع صادرات الزراعية، لكن احنا عايزين نفكر بناس ثانية، وبنعب كل مرة بنفترض ان في مستمعين جدد بيبقوا بيسمعونا لاول مرة، فلازم من حقهم انهم يعرفوا. صحيح. احنا عاملين للامانة يعني شغل كويس جدا في موضوع الزراعة، لدرجة ان احنا ضربين ارقام قياسية في الصادرات. يعني ممكن الناس تخض ان احنا انتاجنا الزراعي فواكه وخضر معدي 31 مليون طن، الصادرات منهم 6 مليون طن، او بالتحديدا 6 مليون 432 الف 322 طن هذا العام. دول جابوا لنا 3.3 مليار دولار يا استاذ عمرو، يعني رقم ضخم جدا أكيد. في جزء يعني جزء من الصادرات المصريه جزء منها كويس مش قليل في الصادرات الزراعيه. برضو عاملين ارقام قياسيه 1.8 مليون طن موالح، اكثر من 851 الف طن بطاطس، وهكذا غات ما توصل لأقل محصول بنصدره اللي هو البطيخ، يعني برضو عاملين فيه رقم كويس 9238 طن. قبله على طول الجوافة 15000 طن، لغاية يعني كل فاصوليا رمان محصول كتير عاملين فيها أرقام برضو قياسية هذا العام في الصادرات. لكن احنا برضو رقم تاني لازم نقوله، ان احنا برضو ضربنا الرقم القياسي في، لان ليه علاقة بالموضوع ده، ليه علاقة بالمحاصيل الزيتية في النخيل، لان احنا بقينا رقم واحد عربيا في عدد او في حجم زراعة النخيل اللي معدينا، يعني رقم قياسي. ده انجاز على فكره. اعتقد يعني لما كنا يعني لما نكون احنا متفوقين على دول كان ليها باع كبير في هذا الموضوع. محدش كان يصدق. صحيح. ممكن وصلنا ل 2 مليون طن تمور صادرات يعني. أيوة. فدي ارقام كلها ارقام كبيره. لكن بالنسبه للمحاصيل الزيتيه انا في تقديري الشخصي، يعني انا لو انا عندي دلوقتي فدادين تتزرع محاصيل زيتيه ولا تتزرع قمح، أقول لك تزرع محاصيل زيتية. ليه بقى؟ لأنه جزء من تأمين نفسك كبلد في محصول مهم زي القمح مرتبط بحجم اللي انت أنجزته على الأرض من صوامع. الصوامع دي لما تأمنك سنة لقدام، وسنة قدام يعني برضو دي يعني محتاجة شرح، لأن في ناس بتستوعب موضوع المخزون الاستراتيجي بشكل مش دقيق. سنة لقدام يعني ايه؟ كل ما يخلص شهر هخزن تاني، فيبقى عندي سنة ثابتة. تمام. مش سنة فبعد شهر هيبقى عندي 11 شهر، وبعد شهرين هيبقى عندي 10 شهور. لا، انا عندي مخزون امن لمدة سنة لقدام ثابت. زي ما يقول لك ايه، عندنا مثلا من الزيوت 4 شهور لقدام، أربع شهور مش معنى بعد شهر يبقى ثلاث شهور وبعد شهر يبقى ولغاية بعد أربع شهور نخلص ولا ونتسوح لا أربع شهور يعني الشهر اللي جاي هجيب ثابت الشهر اللي جاي هجيب تاني شهر تاني واللي استهلكته هضيفه تاني فيبقى عندي ثابت بشكل ثابت بزحزح نفس القدام بنفس النسبة وبنفس الكمية بالضبط فأنا لو عندي مأمن نفسي بالقمح بسبب الصوامع المشروع الكبير العظيم اللي احنا عملناه ودخلين دلوقتي ضعفنا من 1.6 الى يعني دخلنا 4 مليون طن قمح مخزون قادرين نخزنه بتخزين امن وعلمي ومنظم مش زي الاول شكاير واشوله وخلاص لا دلوقتي كل والغربان تعدي تاكل والطيور تعدي تاكل لا النهارده الصوامع ال 50 صوامع اللي احنا عملناهم قادرين يامنوا مصر كويس 4 مليون طن رقم مش قليل فانا بقى لو عندي فدادين زياده ازرعها زيوت او محاصيل زيتيه ليه بقى يمكن ناس كتير مش هتصدق ان استهلاكنا او ان احنا بنستورد مش استهلاكنا بنستورد من بره يا استاذ عمرو رقم قياسي صعب جدا يعني احنا بنجيب من بره 2.9 مليون طن زيت رقم خرافي يعني داخل على 3 مليون طن ده مكلف يعني الشعب المصري رقم كبير وعشان كده لو احنا زرعين المحاصيل دي جوه مصر هيبقى اسعار الزيت في مصر مختلف اكيد كان زمان طبعا لان احنا كنا فترة من الفترات عندنا زراعة القطن دي ضخمة جدا وصلنا 11 مليون انتار سنة 70 رقم قياسي ما تحققش بعد كده فضلنا في النازل لغاية ما وصلنا لهذا الرقم هو من 5-6 سنين ابتدينا نسترد عافية القطن عشان نعمل صناعة نسيج كويسة وابتدينا يبقى فيه تنسيق بين وزارات إدارة الأعمال والزراعة والتموين بينسقوا مع بعض عشان نوسع زراعة القطن كان القطن ده البذرة بتاعته شغالة في الزيوت كان عندنا طنطا للزيوت والكتان كان عندنا كل ده للأسف تراجع الفترة اللي فاتت عايزين نعوضه بقى ده هتعوضه ازاي اذا انت مش عندك المادة الخام لصناعة الزيوت هتعوضه ازاي فزراعة المحاصيل الزيتية ممكن يدفع انه على الأقل جزء من استهلاكنا من الزيوت يبقى انتاجه محلي ده يعفينا من استيراد مكلف جدا وبيحمل الشعب المصري او شعبنا كلفه عاليه لانه جايب كل زيوته من بره هو حل جذري وليس حل وقتي يعني حل جذري لا حل جذري بقى انت بقى اللي بتزرع اللي هو هيخلينا لو حتى في البدايه قللنا الكم المستورد ممكن يجي علينا الوقت ان شاء الله لكن ما يبقاش فيست ما نحتاجش الاستيراد خالص لكن انت بتستورد اكتر من 90% من احتياجك من زيوت صعب جدا كتير صحيح ويمكن كمان يعني لما نشوف ان رئيس الوزراء قال ان هدف الدولة في المرحلة دي بيتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وفق خطة بتستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته شفت بقى ده اللي بنقوله وده اللي المفروض يتعمل يعني هي الفكرة طبعا التخطيط الجيد التفكير والتخطيط الجيد لحل المشكلات بصفة عامة بيكون هو أفضل أسلوب لمواجهتها أفضل أسلوب لمواجهة أي مشكلة في أي وقت في أي مجال التخطيط التفكير والتخطيط الجيد إننا ما نستسهلش بالضبط لأنه يعني هيبقى صعب زي ما بيقول الأستاذ عام فعلا صعب أنك في سلعة من السلع أيا كان حتى لو غير الزيوت صحيح. يبقى استهلاكك منها 90% صادرات أو أكتر بكل تأكيد طبعا ده أي أمر ما تسكتش عليه يعني لازم يبقى في حل وتخطيط لقدام أكيد ربنا ستر أن احنا عندنا مخزون كويس في الحرب دي الأوكرانية أيوة. وإلا كنا بتعرضنا لمشكلة بس برضو ده أثر على ما ضغط على الشعب المصري بارتفاع أسعار الزيوت صحيح واللي بيدفع الضريبة في هذا الموضوع المواطن أيوة. تمام. لكن لو الأمور إحنا في إيدينا شوية على الأقل 50% من إنتاج من استهلاكنا هتفرق كتير محلي هتفرق كتير طبعا بكل تأكيد على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا ما اتخنق قلب حستنا تحتها صلب كأنه عندنا ما اتخنق قلب حستنا تحتها صلب كأنه عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا نتعايز وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس. والله فعلا في ناس يعني كتير كده, في ناس كتير كده حقيقي. قبل ما نختم اللقاء الجميل ده نتكلم بقى عن حاجة جميلة وأسعدتنا برضو, الحضور الكبير جدا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54/2023 واللي جه تحت شعار على اسم مصر معا, نقرأ نفكر نبدع. والله يعني ظاهرة ملفتة موضوع الحضور لأنه تجاوز رقم قياسي حقيقي. أنا عايز أقول لحضرتك تقريبا, هو مش تقريبا يعني النهاردة هو لغاية امبارح في رقم قياسي كبير يكاد يكون قد الدورتين اللي فاتوا مع بعض. صحيح. يعني قرب من 4 مليون. يعني المرة في 2022 كان عدد الزوار في حدود 2 مليون. في 2021 كانوا 1,700,225 مواطن. لغاية آخر 12 يوم كان 898,000 يعني ما كانوش مكملين 900,000. جم الناس في آخر يومين راحوا كملوا 1,700,225. لغاية امبارح احنا هذا الرقم السنة دي 3,289,715 مواطن. ده تعداد دول. ما شاء الله يعني. يعني قد المعرضين اللي قبل كده. صحيح. فاحسب بقى النهاردة عندك مش أقل من 500,000 إن شاء الله يروح. فيبقى يعني كسرنا حاجه هنكسر الأربعة مليون باذن الله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله حاجه مفرحه وحاجه تسعدنا، لان طبعا كل ما كان فيه الاقبال على مثل هذه الفعاليات الثقافيه المهمه معناها ان احنا بنتكلم في ان عدد كبير جدا من المصريين وخاصه الشباب اصبحوا بيقراوا بيهتموا بالثقافة. تمام. يعني في زيادة في الرقي. بتفق مع حضرتك رغم ان احنا عايزين قراءة طول السنة. صحيح. هيبقى لاش مش لازم معرض، مش لازم موسم سنوي للقراءة. القراءة موجودة النهاردة على المحمول في تطبيقات. أيوة. تقرأ او تسمع الكتاب. أيوة صحيح. ياريت الناس تشوف الحكاية دي. وطبعا سعداء اشوف احنا لسه كنا بنسمع الأغنية الجميلة بتاع صلاح جاهين يستحق التكريم 1,000,000,000 سنة لقدام، لكن احنا سعداء بتكريم كامل كيلاني في هذا المعرض، هذا الرجل الذي أسس لأدب الأطفال، هذا الرجل الذي ترجم لألف قصة، كل أغلب القصة اللي احنا نشأنا وطلعنا عليها البحارة والمغامرة وش عارف ايه وجحا وشهرزاد وكل الحاجات دي هو اللي ترجمها. أكثر من 200 قصة طبعت في حياته وولاده بعد كده كملوا، لكن تكريمه أرجو أن يستمر بعد المعرض كمان وناس كلها تعرف كامل كيلاني. كمان يعني كان مهم جدا مشاركة يعني حوالي 1,047 ناشر مصري وعربي وأجنبي من 53 دولة. 707 ناشر مصري منهم، ودي حاجة تشرف. أكيد أكيد. بشكرك جدا. يعني مش بحب أقول ضيفنا لأنك صاحب مكان الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. بشكر حضرتك شكرا أنا جزيلا. أنا بشكر حضرتك شكرا، شرفت جدا. شكرك يا فندم لينا الشرف. وبشكر زميلي مهندس صوت رأفت موسى، وبشكر حضراتكم على وجودكم معنا ومتابعتكم لينا. والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد ومواجهة. إلى اللقاء. اسمك غالي فرحك.